بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مع بعض. فهذا هو مجلس السابع في مادة التفسير ضمن فعليات دورة العلامة عبيد بن عبد الله الجابري رحمه الله تعالى. قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: ومن تمام ملكه أنه لا يشفع عنده إلا أحد إلا بإذنه، فكل البجاء والشفعاء عبيدا له، ومالك لا يقدمون على الشفاعة لأهد حتى يأذن لهم. قال تعالى: كل لله الشفاعة جميعا، له ملك السماوات والأرض، ولا يشفعون إلا لمن ارتضاه الله، ولا يرضى إلا أمن قام بتوحيده واتباع رسله، فمن لم يتصف بهذا فليس له في الشفاعة نصيب. وأسأل الناس بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، ثم أخبر عن علمه الواسع المحيط، وأنه يعلم ما بين أيدي الخلائق من الأمور المستقبلة التي لا نهاية له. قال: وما خلفهم من الأمور الماضية التي لا حد لها، وأنه لا تخفى عليه خافية، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: ومن تمام ملكه، قال ومن تمام ملكه أنه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، فكل الوجهاء والشفعاء عبيد له. هذا في مقام قوله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. هذا يتكلم عن الملك، ومن ملك الله عز وجل للسماوات والأرض وما فيهن أنه لا أحد يملك الشفاعة. من ملكه الشفاعة، لا يملكون الشفاعة إلا لمن أذن له. قل لله الشفاعة جميعا، له ملك السماوات والأرض، فكل المخلوقات ممالك لله تبارك وتعالى، طوعة سيره ورهن تدبيره، ولا يملكون شيئا إلا بإذنه تبارك وتعالى. فالملك ملك الله، ومن تمام ملكه أنه ليس هناك أحد يشفع عنده، بخلاف البشر. البشر يملكون، يملك رئاسة ويملك إمارة، ونظرا لأنه لا يستطيع التحكم في هذه الإمارة، هذه الرئاسة وهذه المملكة، فإنه يتخذ معه أعوان. هؤلاء الأعوان مثلهم مثل الشركاء، هو يملكهم لكن لا يتصرف فيهم تصرف، لا سيما القادة السامون منهم. فقد يأتي أحد ويقول له افعل كذا، ليس له إلا أن يستجيب، وإلا قد يجري له انقلاب، قد يجري له انقلاب. فهذا ملكهم ضعيف، ملك هؤلاء ضعيف. الله عز وجل يملك ويملك قلوبهم ويملك نواصيهم، لا أحد يتصرف عنده، حتى الملائكة الغلاظ الشداد لا يتصرفون وهم بأمره يعملون، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى ربهم سبحانه وتعالى. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فلا يملك أحدهم الشفاعة ابتداء من البداية، إلا أن يقول الله له قم يا فلان اشفع لفلان. إن لم يأذن الله سبحانه وتعالى، يأذن له رب العالمين سبحانه وتعالى، فلا أحد يتكلم، لا يتكلم ولا يخطر بباله أنه يتجرأ ويقول أقترح على الله أني أشفع لفلان. هذا من جهة الشفاعة إلا بإذنه، كما أن الشفاعة لا تكون إلا بإذنه، فالشفاعة أيضا لا تكون إلا لمن رضي الله عنه. قد يأذن الله لي شخص في الشفاعة، ولكن إذا أراد أن يشفع لمشرك فإن الشفاعة منتفية. الشفاعة لمن ارتضى رب العالمين، والله لا يرضى إلا عن أهل التوحيد، ما عدا أهل التوحيد الله لا يرضى عنهم. قال الله تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين، فهي أولا بإذن الله للشافع، ثانيا برضا الله عن المشفوع له، فلا بد من هذين الشرطين: الإذن من الله للشافع، والثانية رضا الله عن المشفوع. المشفوع يكون من أهل التوحيد، قد يكون من أهل الكبائر التي لا توصل إلى الكفر، ولكنه موحد أسرف على نفسه ولم يتب من كبيرته في الدنيا وجاء بها، فشفعت له حسنة التوحيد فأكرمه الله عز وجل بشافع، وقال له يا فلان اذهب واشفع اطلب مني، فهي شرف تشريف للشافع. وهو إظهار لمكانة الشافع، تشريف للشافع وإظهار لمكانته. كيف اختاره؟ لأنه جاهد حتى مات شهيدا، لأنه كان صديقا في هذه الدنيا ولم يعرف عنه الكذب، لأنه كان مثابرا في تعلم التوحيد ودعوة الدعوة إليه، كان منيبا، كان صديقا، كان من الصالحين، فأراد الله أن يكرمه هذا الشافع، أراد الله أن يكرمه فشرفه بأن يطلب الشفاعة لأحد المذنبين لينقذه الله من النار. ثم اعلم أن خير الشافعين هو وأحبهم إلى الله عز وجل هو محمد صلى الله عليه وسلم. لأنه أعبد الناس صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام إن أعبدكم لله وأتقاكم له أنا، ليس تفاخرا وإنما إخبارا، من الإخبار الذي ينبغي أن يخبر به. ثم إن هذا بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول عليه الصلاة والسلام أكمل الناس إيمانا، أكمل الخلق إيمانا وتقوى، فهو إمام المرسلين. وهو صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا في حصة قبل أمس، يأتي العلماء إلى الأنبياء يطلبون منهم الشفاعة العظمى لكي يبدأ الله الحساب، لأن الله عندما يبعث الخلق وتدنو الشمس ويوضع الميزان ويوضع الصراط وينصب الصراط ويصيب الناس الكرب، العلماء كما كانوا سبب تفريج الكروبات في الدنيا يكونون سبب تفريج الكروبات في الآخرة. يجتمع علماء الأمم ولا سيما علماء هذه الأمة، فيذهبون إلى الأنبياء من أجل أن يتوسلوا إلى ربهم، من أجل أن يفصل في المقام، يدخل من يدخل الجنة ويدخل من يدخل النار، لأن الناس ما عرفوا أنفسهم هل هم من أهل الجنة أم منهم من أهل النار. هذا مثل ما يكون الشخص مهدد ما زال لم يمر على العقوبة أو المحكمة، يكون خوفه شديد. ومنهم من يصل العرق إلى كعبيه، ومنهم من يصل إلى ركبتيه، ومنهم من يصل العرق إلى حقويه، ومنهم من يصل إلى ثدييه، ومنهم من يلجمه العرق، من يلجمه العرق. فيأتي الأنبياء العلماء إلى الأنبياء، يبدأون بآدم فيتنصل منها ويقول نفسي نفسي، ويذهبون إلى نوح ونوح يشير إلى إبراهيم، وإبراهيم يشير إلى موسى، موسى يشير إلى عيسى، عيسى يشير إلى محمد صلى الله عليه وسلم. وحتى النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا يذهب مباشرة ويقول يا ربي ابدأ الحساب، وإنما يسجد. ماذا يفعل؟ يتوسل، يبتهل، يتضرع، يذكر أسماء الله الحسنى وصفاته العلى. بل إن الله يوحي إليه أسماء حسنى وصفات على لم يكن يعرفها الرسول في الدنيا، مما يزيد المقام قوة. فيقول الله تبارك وتعالى ارفع رأسك يا محمد، ارفع رأسك. ماذا تريد؟ سل تعطى، الذي تريده نعطيك. عند ذلك يشفع، قال يقال له ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. هذا الإذن، هذا هو الإذن، وهذا هو الذي ندبنا صلى الله عليه وسلم واستحب لنا وحثنا أن ندعوه له. هذا هو المقام المحمود، هذه الدرجة الرفيعة، وهذه الوسيلة، وهذه الفضيلة. قال إنها منزلة لا تنبغي إلا لنبي، وأنا أتمنى أن أكون ذاك النبي. ولذلك ندعو له بحرقة وشدة في كل أذان، عند كل أذان. طبعا الأذان الذي ندعو للرسول أن يوفقه الله عز وجل كي يكون من أهل الدرجات العلى، درجة رفيعة، الأذان الذي يؤذن به للصلاة ليس أذان المذياع الذي هو عبارة عن كاسيت. اللهم إلا إذا كان يذاع مباشرة مثلا من مسجد كالمسجد الحرام وأنت في بلدك يجوز أن تتابعه، أو الأذان. بعض الناس يستعملون الأذان كمنبه كمنبه للوقت، ليس وقت الصلاة، كمنبه عن رنة. وإن كان هذا لا يجوز على كل حال لأنه استهزاء بالأذان. الشعائر الإسلامية لا تستعمل إلا في الشعائر الإسلامية. بعض الناس يستعمل الأذان في هاتفه لكي يستيقظ، هذا لا يجوز. أو يستعمله كرنة، رنة التنبيه، هذا كذلك لا يجوز، لأن الله تعالى يقول ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أو يكون الأذان في غير الوقت، يكون أذان في غير وقت، هذا لا ترد بعده. مهم الشعائر، ينبغي أن تستعمل في الشعائر. بعضهم يستعملها كبداية للبرنامج، هذا كذلك استهزاء بالأذان. يذكر العلماء ظاهرة جديدة اليوم، ومن يذهب للحرم، الحرم اليوم لا يسمحون بالدخول لصحن المطاف إلا من كان محرما بثياب الإحرام. بعض الناس يؤدي العمرة وبعد العمرة يتجرد من اللباس، وعندما يريد الدخول للحرم يلبس لباس الإحرام إيهاما للحراس بأنه محرم، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، لأنه استهزاء بشعائر الدين، وفيه كذب، فيه زور، وفيه تضييق على الحجاج. أنت لست معتمرا توهم الناس بأنك معتمر، هذا من الكذب. اكتفي بما قسم الله لك. نعود إلى الشفاعة. أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع الشفاعة العظمى، الشفاعة العظمى بإذن الله تبارك وتعالى. وأسعد الناس بشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم هم الموحدون. قال أبو هريرة رضي الله عنه يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال قد علمت أنه لا يسألني عن هذا غيرك، أحد قبلك عفوا، لا يسألني عن هذا أحد قبلك إلا يسأله غيره. أسعد الناس بشفاعة يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فالموحد مبشر من في الدنيا بأنه يطمع من الله أن يشفع فيه رسول الله. انتبه جيدا، الطمع في الله لا ليس في الرسول صلى الله عليه وسلم، الطمع في الله يطمع ما عند الله في أن يأذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشفع فيك. بمعنى لا نقول يا رسول الله كلنا شفيعا، وإنما نقول يا ربنا شفع فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى سواء في الدنيا وسواء يوم القيامة. إذن لا يجوز أن نسأل الشفاعة حتى من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها طريقة المشركين. المشركون يقول الله عنهم في سورة يونس: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. يقول الله: قل أتنبئون الله، أنتم الذين تدلون الله عز وجل، تبينوا له من سيشفع لكم، أنتم قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض، فإن الله لا يعلم من هو أحق بالشفاعة وبالإذن، سبحانه وتعالى عما يشركون. هذا في الشفاعة. إذن هذا برهان من براهين التوحيد الذي يتوسل به المسلم بهذه الصورة من أجل أن يستجيب الله له. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. أتينا إلى البرهان الثامن، قال: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. أيتهم؟ أحسن الله إليكم. ثم أخبر عن علمه الواسع المحيط، وأنه يعلم ما بين أيدي الخلائق من الأمور المستقبلة التي لا نهاية لها. قال تعالى: وما خلفهم، من الأمور الماضية التي لا حد لها، وأنه لا تخفى عليه خافية، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. قال تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وأن الخلق لا يحيط أحد منهم بشيء من علم الله ولا معلومته إلا بما شاء منهما، وهو ما أطلعهم عليه من الأمور الشرعية والقدرية، وهو جزء يسير جدا بالنسبة إلى علم الباري. تضمحل العلوم كلها في علم الباري ومعلوماته، كما قال: أعلم المخلوقات، وهم الرسل والملائكة. قال تعالى: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. ثم أخبر الله جل وعلا عن علمه الواسع، وقد علمنا فيما سبق في درس العقيدة، درس التوحيد، مقدمة ابن أبي زيد القرواني، أن الأسماء الحسنى والصفات العلى الدالة على علم الله أكثر من غيرها. وهذا يدل على سعة علمه وإحاطته بكل شيء، فهو سبحانه وتعالى وسع كل شيء علما، أحاط بكل شيء علما، وأحصى كل شيء عددا. يذكر عن أحد الفلاسفة الملاحدة الذين تحدوا عقيدة التوحيد، تحدوا الله سبحانه وتعالى في الخلق، فقال أحدهم: أنتم تدعون أن ربكم يخلق، فأنا كذلك أخلق، فأخذ طعاما وجعله في إناء وأغلق عليه حتى تعفن هذا الطعام، صارت له رائحة، فخلق في هذا الطعام ديدان دود، بعد أيام جاء وقالها: أنا قد خلقت ديدان. فقام أصغر من في القوم فقال له: إن الذي يخلق عنده علم بالخلق، أخبرنا عن عدد الديدان التي خلقتها وعن آجالها وأرزاقها ومن ستمرض ومن ستموت وكذا، فبهت الذي كفر، بهت الذي كفر. فالخالق نحن عندنا الصانع لشيء من المخترعات صانع له، لو قيل له فتته ثم ركبه يعرف، يعلم، يعرف عدد القطع وقوة القطعة وكذا، كل شيء يعرفه، لكن رغم ذلك تغيب عنه أشياء، تغيب عنه أشياء، وقد يتعطل ويحار في تعطلها وغير ذلك. لكن الله سبحانه وتعالى كما قال: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، وهو اللطيف الخبير. كلمة اللطيف معنى العليم بألطف الأشياء وأدقها، يعلمها سبحانه وتعالى، فيعلم ما كان وما يكون وما لا يكون كيف يكون، ما لا يكون كيف يكون. ضربنا لها مثالا في العقيدة، ونضرب لها مثالا في التفسير. قول الله تعالى: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. الله عز وجل يعلم أحوال العباد، من سيؤمن ومن لا يؤمن، من سيكبر ومن سيموت، من السعيد ومن الشقي، من سيأكل. الله عز وجل يعلم ما سنأكل في الغداء وفي العشاء وغدا وبعد غد وبعد سنة وبعد 10 سنين وبعد كذا، يعلم كل وصفات غذائنا لأنه هو الذي سيرزقنا إياها، مثل ما قال يوسف عليه السلام، مثل ما قال عيسى عليه الصلاة والسلام لقومه: وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون. من ماذا؟ من الله سبحانه وتعالى، ليس من عنده. وكما قال يوسف عليه الصلاة والسلام، يوسف قال للسجناء الخباز والساقي، خباز والساقي، الخباز الذي رأى نفسه يحمل فوق رأسه خبزا، والساقي قال الذي قال إني أراني أعصر حبرا، قال لهم عندما قالوا له: يا يوسف أيها الصديق، قال أحدهما: إني أراني أعصر حمرا، قال الثاني: إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. هو قال لهم، أراد أن يكسب قلوبهم ويعلقها بالله عز وجل، قال لهم: لو قلت لكم أنا سأذهب بكم إلى أبعد من ذلك، ليس تأويل الرؤيا فقط، بل أنا أنبئكم ما سيؤتى إليكم من الطعام اليوم غدا وبعد غد، فقالوا: هذا من فعل الكهان والعرافين، وأنت إنسان لست مشعوذا، فمن أين أتاك هذا؟ قال: ذلكما مما علمني ربي. معنى: لا تنبهروا بي، وإنما أنبهروا برب العالمين سبحانه وتعالى. الله عز وجل يعلم ما في غد، يعلم ما في غد، كما قال صلى الله عليه وسلم للمرأة التي كانت تمدحه وتقول: فينا وفينا رسول يعلم ما في غد، قال: لا يعلم ما في غد إلا الله. دعي هذه واتركي هذه الكلمة وقولي ما كنت تقولين. فالله عز وجل يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ما بين أيديهم الذي هو موجود أمام، وما خلفكم ما يدسه لكم الغيب، غيب الله. الله عز وجل يعلم، قال الله تعالى: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. أهل النار قالوا: لو كان نرجع نصير صالحين، فقال الله تعالى: لو كان يردون لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. يعني سبحان الله العظيم، هذه آية عجيبة جدا، يقولها: هؤلاء رأوا ملك الموت ورأوا الملائكة الذين معه ودخلوا القبر ورأوا الموت ورأوا الحساب ورأوا النار ورأوا الميزان ورأوا كل الأهوال، كل مشاهد يوم القيامة كلها رأوها، ومع ذلك لو ردوا إلى الدنيا لعادوا إلى الكفر وإنهم لكاذبون. الله يعلم ما بين أيديهم، الأمور التي السابقة، ويعلم الأمور اللاحقة، هذا معنى ما بين أيديهم وما خلفها. ما بين أيديهم يعني الذي سيأتي من حياتك، ما سيأتي في من حياتك وأحداث تقع في المستقبل، كلها يعلم ما بين أيدينا، ما بين أيدينا. مثل ما قال الله تعالى: واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله. النذر الرسل الذين جاءوا قبله والذين جاءوا بعدهم الذين جاءوا بعده كلهم جاءوا بكلمة واحدة: ألا تعبدوا إلا الله. فمن براهين التوحيد توحيد الله أن المخلوقات لا تخفى منهم خافية، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. يعني الله عز وجل هو الذي خلق الرمال والحصى الذي في الصحراء، فإذن هو يحصيها عددا، أحصى كل شيء عددا، يحصي المخلوقات من البهائم والطيور والحيتان والحشرات والحيوانات. أنت أحيانا قطيع من الغنم يكون فيه ما بين 10 و20 يضيع عليك حسابه، فضلا على أن يكون سربا من الطيور فيه 1000 أو 2000، وهو سبحانه وتعالى هو الذي يصطفهم في السماء ولا أحد يدخل في الآخر، هكذا وهكذا كأن عندهم أوامر فطرة. الحيتان كذلك لا يدخلون في بعضهم البعض، لا يصطدمون ولا يدفع بعضهم بعضا، مع أنهم بمئات الآلاف أحيانا يسيرون مسيرة. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه هنا إنه بكل شيء بصير. هذا من العلم الله سبحانه وتعالى بهم. فكل ذلك على وجوب، دليل على وجوب توحيده وإخلاصه، إخلاص الدين له. وقول الله: ولا يحيطون بشيء من علمه، شيء من علمه ليس هناك للناس إحاطة به. وهذا فيه قصور الخلق كلهم ولو اجتمعوا على أن يعلموا كنه الشيء لا يعرفونه ولا ولا يدركونه. قد يدركون أشياء وتغيب عنه شيئا، قد يدركون شيئا وتغيب عنهم أشياء، فهم لم يؤتوا من العلم إلا قليلا، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. عندما لقي موسى الخضر أو الخضر، جاء في الحديث الصحيح أنهما ركبا سفينة، ركبا سفينة، وبينما السفينة تجري في البحر العرمرم، إذ جاء نغير عصفور طير فوقع على حافة السفينة فأخذ عندما تطلع تصعد الأمواج ينقر منها نقرة يأخذ منها قطرة فاستغل الخضر هذه النظرة فقال لموسى يا موسى أنت على علم من الله لا أعلمه أنا وأنا على علم من الله لا تعلمه أنت وما علمي وعلمك وما علمي وعلمك وعلم الخلق أجمعين أمام علم الله تبارك وتعالى إلا كما أخذ هذا النغير من هذا البحر أعيد لما ركب موسى والخضر السفينة جاء طير وقع على حافة السفينة ولما صعدت الأمواج وارتفعت الأمواج أخذ قطرة من ماء البحر فقال الخضر لموسى أنت على علم من الله لا أعلمه أنا وأنا على علم من الله لا تعلمه أنت وما علمي وعلمك وعلم الخلق أجمعين أمام علم الله إلا كما أخذ هذا الطير من هذا البحر إذن انظر المحيط الأطلسي عندكم المحيط الأطلسي أنتم؟ أطلسي أطلنتيك هذا المحيط الأطلسي والمحيط الهندي والمحيط الهادي والبحار البحر الأحمر والبحر الميت والبحر أبيض متوسط بحر الشمال وبحر هذه كلها بحار لو واحد جئنا بالعباد كلهم والعلوم التي عندهم من التكنولوجيا علوم الأرض علوم السماء والفلك والطبيعة واللغة وغير ذلك كل العلوم وعلوم الدين وغير ذلك أمام علم الله إلا كقطرة من هذه البحار هذا يدلك على عظمة علم الله تبارك وتعالى وفيه أن الإنسان لا ينبغي أن ينخدع بالعلماء فيعبدهم لأن علمهم أمام علم الله لا شيء وزد على ذلك شيء مهم كل ما عند الخلق من العلم فهو بتعليم الله كل ما عند الخلق من العلوم فهو من تعليم الله عز وجل ليس هناك أعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أعلمكم بالله وأتقاكم له أنا وقد قال الله تعالى وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما هذا علم الله ولذلك كان الإنسان عندما يفتي فتوى يقول والله أعلم والله أعلم حتى ولو كانت الفتوى صحيحة لابد يقول الله أعلم الله أعلم ليس معناه أن فتواي مشكوكة لكن الله هو الأعلم منا من الخلق أجمعين، وهذا من علم الله، وهذا من تعظيم الله تبارك وتعالى. أحسن الله إليكم. ثم أخبر عن عظمته وجلاله وأن كرسيه وسع السماوات والأرض، وأنه قد حفظهما بما فيهما من العوالم بالأسباب والنظامات التي جعلها الله في مخلوقاته، ومع ذلك فلا يؤوده أن يدخله حفظهما لكمال عظمته وقوته اقتداره وسعة حكمته في أحكامه، وهو العلي بذاته على جميع مخلوقاته، فهو الرفيع الذي باين جميع مخلوقاته، وهو العلي بعظمة صفاته الذي له كل صفات الكمال، ومن تلك الصفات أكملها ومنتهاها، وهو العلي الذي قهر جميع المخلوقات ودانت له كل موجودات وخضعت له الصفات ودلت له الرقاب. ثم أخبر سبحانه وتعالى ببرهان آخر، وهو توطئة لعظمته. ما هو هذا البرهان الذي أخبر به؟ وهو كرسيه. ذكر الكرسي هو توطئة للإخبار عن عظمة الله. أنت لما ترى اختراعا أو إنجازا ماذا تقول؟ أن هذا الإنجاز الذي أنجز هذا الإنجاز شخص عظيم. ترى قصر، ترى باخرة، ترى طائرة، ترى كتاب. عندما ترى هذه الأشياء ماذا تقول؟ كما قال الأعرابي: البعرة تدل على البعير، والأثر يدل على المسير. وسماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، يعني ذات سبل ذات طرق، وبحار ذات أمواج، ألا يدلون على السميع البصير؟ الله عز وجل لما أراد أن يعرفنا بقدرته قال: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح السحاب المسخر بين السماء والأرض، هذا كله يدل على ماذا؟ على آيات لله لقوم يعقلون، على آيات لله لقوم يعقلون. فأيضا الكرسي، ما شأن الكرسي؟ فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا الكرسي عظيم وعظيم عظيم جدا، مع أن الكرسي غير العرش. الكرسي هو موضع القدمين، والكرسي والعرش أعظم منه. الكرسي لو جمعت السماوات السبع وما فيهن من شمس وقمر ونجوم وكواكب ومجرات ومخلوقات لا نعلمها، والأرض، أراضينا السبع، ما هي الأرض اللي نعيش فيها نحن بقى، لكن هناك سبع أراضين كما قال الله تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. لو تجمع هذه كلها وتضعها أمام الكرسي لا تظهر إلا كقطعة حديد صغيرة بقدر الدرهم أو الدينار في صحراء. كان الكرسي هو الصحراء، السماوات والأرض وما فيهن والبشر وغير ذلك كله عبارة عن قطعة. أنت تعظم ماذا الآن؟ تعظم الكرسي ولا الذي خلقه؟ أجيبه الذي خلقه، تعظم الذي خلقه. نعم تنبهر في الكرسي، ولكن التعظيم والإجلال والتقدير والشكر مو للكرسي، ليس للكرسي، وإنما لخالق الكرسي والخوف من خالق الكرسي. وفضل العرش على الكرسي، فضل العرش يعني العرش يفضل ويكبر ويضخم أمام الكرسي، مثلما هي السماوات والسبع والأراضين السبع أمام الكرسي. يعني لو تأخذ الكرسي وتضعه أمام العرش يظهر الكرسي كقطعة في فلات، في صحراء عظيمة مترامية الأطراف لا يعلم حدها، لا الشمالي ولا الجنوبي ولا الشرقي ولا الغربي. فالكرسي مخلوق والعرش مخلوق، فكيف بتعظيم من خلقهما؟ فذكر الكرسي كما قال السلف، ذكر الله الكرسي توطئة لعظمة الله، بدليل أن الآية سميت وصفت بأنها أعظم آية، وختمت بقوله تعالى العظيم العلي العظيم. وأنت لما تشوف هذا الشيء، لما ترى هذا الشيء ماذا تقول؟ الله أكبر. أحسن ما يقال عند ما تسمع هذه العظمة تقول الله أكبر، يعني الله أكبر من كل عظيم. يعني أي شيء ممن يعظم في هذه الدنيا فالله أعظم منه، ونحن مع العظيم، نحن نعظم العظيم سبحانه وتعالى. يعني أي كانت عظمته الله أعظم وأكبر من كل شيء. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم لما فر، قال يا ما يفرك يا عدي، أيفرك أن يقال الله أكبر؟ ولا يؤوده حفظهما. أعد علينا قوله تعالى ولا يؤوده حفظهما. ماذا قالت الشيخة؟ ثم أكبر عن عظمته وجلاله، وأن كرسيه وسع السماوات والأرض، وأنه قد حفظهما بما فيهما من العوالم بالأسباب والنظامات التي جعلها الله في مخلوقاته، ومع ذلك فلا يؤوده أي يثقله حفظهما لكمال عظمته وقوة اقتداره وسعة حكمته في أحكامه. ولا يؤوده حفظهما، حفظهما يعني حفظ السماوات السبع وما فيهن، لأن ذكرنا أمس قوله تعالى إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزول، وذكرنا قصة موسى عليه الصلاة والسلام لما قال يا ربي ألا تنام؟ قال الله خذ قدحين من الماء وارفعهما، فأخذ قدحين من الماء ورفعهما. مضت ليلة وليلة وليلة حتى تعب موسى وأخذته سنة من النوم، فسقط من يديه القدحان، فقال يا موسى أرأيت لو نمت ما يكون حال الخلق السماوات والأرض؟ فهو سبحانه وتعالى يمسك السماوات والأرض، قيوم السماوات والأرض، وهو قيمهما، قائم بنفسه وقائم بخلقه من العقلاء والجمادات والبهائم، فهو قائم بهم سبحانه وتعالى. فالله لا يؤوده، لا يثقله، لا يكرثه، لا يتعبه حفظ السماوات والأرض. ليس كما قالت بنو إسرائيل أن الله أو اليهود عليهم من الله ما يخزيهم، إن الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم لما تعب استوى على العرش، يعني تعب، فقال الله وما مسنا من لغوب. فكل شيء في هذه المخلوقات في هذه الأكوان محفوظ بحفظ الله عز وجل دون أن يكترث الله بحفظه. قال تعالى ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، وأن تقوم السماء والأرض بأمره، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. فالله خير حافظ، وهو الحافظ للسماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما. تتوسل إلى الله بهذه الكلمة يا ربي أنت لا يؤودك حفظ السماوات والأرض، فاحفظني فاحفظني. تتوسل إليه بهذه القوة بهذه العظمة أنه يحفظ السماوات والأرض، فاحفظني يا رب. وهو العلي، أعد قوله العلي. قال الشيخ رحمه الله تعالى، قال الله سبحانه وتعالى وهو العلي، أي بذاته على جميع مخلوقاته، فهو الرفيع الذي باين جميع مخلوقاته، وهو العلي بعظمة صفاته الذي له كمال، الذي له كل صفة كمال، ومن تلك الصفات أكملها ومنتهاها. وهو العلي الذي قهر جميع المخلوقات، ودالت له كل موجودات، وخضعت له الصفات، وخضعت له الصعاب، وذلت له الرقاب. نعم، وهو العلي والأعلى والمتعال. العلي والأعلى والمتعال، هذه ثلاث أسماء في القرآن في إثبات العلو باللفظ. والعلو يراد به العلو بمعانيه الثلاثة، نعيدها. نعم، علو الذات، علو القدر، علو القهر. نعم، فهو سبحانه وتعالى بذاته علي مستوٍ على عرشه. العرش المجيد استواء يليق بجلاله وكماله وعظمته جل وعلا. الذات وعلو الله دل عليه ألف بل ألفان كما قال ابن القيم: يا قوم إن عندنا ألف على علو الله بل ألفان، أو كما قال في النونية. لو تستخرج لنا البيت يا أبا نور، ها؟ النونية جملة من الأبيات خصها رحمه الله تعالى في علو الله. وهناك كتاب يسمى العلو للعلي الغفار للإمام الذهبي، أورد فيه جميع الأدلة من القرآن ومن السنة على علو الله، وله تحقيق للشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى، سماه تحقيق العلو للعلي الغفار، هذبه من الأحاديث الضعيفة. لكن من جميل اجتهاد الطلاب أن يقرأوا هذا الكتاب ولو سردا، يعني اثنين ولا جماعة اقرأوا علينا. تشرف. أحسن الله إليكم شيخنا. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: يا قومنا والله إنا لنقول إنا لقولنا ألفا تدل عليه بل ألفان، عقلا ونقلا مع صريح الفطرة والذوق حلاوة القرآن، كل يدل بأنه سبحانه فوق السماء مباين الأكوان. أترون أنا تاركون ذا كله لجعاجع التعطيل والهذيان؟ يا قوم ما أنتم على شيء إلا أن ترجعوا للوحي بالأذعان، وتحكموه في الجميل في الجليل ودقه تحكيم تسليم مع الرضوان. قد أقسم الله العظيم بنفسه قسما يبين حقيقة الإيمان أن ليس يؤمن. أحسن الله إليكم. قد أقسم الله العظيم بنفسه قسما يبين حقيقة الإيمان أن ليس يؤمن من يكون محكما غير الرسول الوضح البرهان. هذا في النونية. وكما ذكرت لكم أنه من الجميل للطالب أو الطلاب المجموعة من حين إلى حين يقرؤون كتابا، سواء يفهمونه أو يفهمون نسبة منه، 50% خير من 0%، خير من 0%، 0% من لا يقرأ، أما من يقرأ الله يوفقه، الله يفتح لك الفتح. هذا اسمه الفتح، الفتوح يفتحها الله سبحانه وتعالى على من يشاء، سواء كنت عربيا أم أعجميا لا تفهم اللغة العربية يفتح الله عليك. وهذا الذي كان الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يعني يجلس من الفجر إلى قرابة الظهر يذكر الله من أجل أن يفتح عليه الفهم في المسائل العقائدية والفقهية والأصولية والمسائل التي كان يطرحها عليه الناس. ومن ذلكم أنك تزداد إيمانا وتعلقا بالله عز وجل وتعظيما لعظمته وعلوه عندما تقرأ مثل هذه الكتب. هو كتاب قد يأخذ منك على الأكثر أسبوع، في كل يوم تقرؤون نصف ساعة، ولو مثلا درج عليه الطلاب في ليلة أو ليلتين ينهونه ويقرؤونه. نعم. وهذا هو اسمه هذا يسمه يسمى الجرد. الجرد يعني القراءة، قراءة كأن تقرأ كتب من القيم من أولها إلى آخرها 70 مجلد ليس بعيدا تقرأها. فالذي لا يأخذ الكثير يأخذ القليل، لا يأخذ الكل يأخذ ما لا يدرك كله لا يترك جله، وما لا يدرك كله لا يترك كله. هذا فيه إثبات العلو بمعاني العلو الثلاثة: علو الذات، وأنه تعالى علي بذاته فوق خلقه عن خلقه مستوي على عرشه المجيد استواء يليق به جل وعلا وبعظمته وكماله، وعلو القدر فله سبحانه وتعالى الصفات الكاملة. لما نقول القدر معنى نصفه بالصفات الكاملة والنعوت العظيمة. وصف الله بالجلال وبالقهر وبالجبروت أنا قدرنا الله، قدرنا الله. وأنه سبحانه وتعالى الغني والقوي والعزيز والكبير شديد العقاب أكرم الأكرمين. تقول شخص لما يعني يفضلك ويعطيك كرسي ويقدم لك شاي ولا ماء يقول والله قدروني جزاهم الله خير، قدروني أعطوني قدرا، أعطوني ماذا؟ قدرا. فنحن نعطي لله قدرا لماذا؟ بوصفه بصفات الكمال والجمال. خذ كل الصفات فهي من قدر الله، من تقدير الله. واذكر كل الأسماء ومعانيها فهي من تقدير الله جل وعلا. والمعنى الثالث للعلو علو القهر، وهو القاهر فوق عباده. قهرنا بالموت وقهرنا بقدره الكوني. لما يكون الإنسان لما يريد الله من الإنسان أن يمرض يمرض، هذا من قهر الله. يريد الله عز وجل من الإنسان أن لا يأكل حتى ولو الأكل أمامه، هذا من قهر الله. فكل ما قدره الله عز وجل كونا وقدرا هو من قهر الله عز وجل. فالله علي قهرا وعلي ذاتا وعلي قدرا. هذه كلها ثابتة في اسمه العلي، وهو العلي والأعلى والمتعال ذاتا وقدرا وقهرا، وهو العلي العظيم. أحسن الله إليكم. قال الله عز وجل العظيم أي الجابر لجميل صفات العظمة والكبرياء والمجد الذي تحبه القلوب وتعذب الأرواح. ويعرف العارفون أن عظمة كل موجود وإن جلت عن الصفة فإنها مضمحلة في جانب العظمة العلي العظيم، فتبارك الله ذو الجلال والإكرام. فآية احتوت على هذه المعاني التي هي أجل المعاني وأفرضها على العباد، يحقها أن تكون أعظم آيات القرآن، ويحق لمن قرأها متدبرا متفهما أن يمتلئ قلبه باليقين والعرفان والإيمان، وأن يكون بذلك محفوظا من شرور الشيطان. وقد نعت الباري نفسه الكريمة بهذه الأوصاف في عدة آيات من كتابه. أبا أنور، إما وإما، إما أن نتم ولا يزال المقام واسع، ولم يبق لأبي أنور إلا ساعة وعشر دقائق، وإما أن تأتي ونتم في المساء. تعال، الرجل بذل جهد جبار أمس، جزاه الله خير. إن شاء الله مقدمة هذا نتم إن شاء الله في المساء. جزاكم الله خير. نتم في المساء إن شاء الله. جزاكم الله خير. استراحة عشر دقائق. نفس عشر دقائق ثم ننتقل إلى المادة الثانية.